قالوا عن الكتاب: يثير هذا الكتاب خيالنا وخبرتنا بمهارة، فقد أحببت قراءة هذه الحكايات مرات عديدة لأنها توقظ فضول الطفولة عندي، وإن ما تقدمه ميتي من إرشاد بارع يجعل من الفضول أداة لإعادة النظر في كثير من الديناميات الشخصية والمؤسسية. هذا الكتاب استفز عقلي وأثار مشاعري وجعلني أرى أشياء كثيرة في ضوء جديد. مارغريت جي ويتلي، مؤلفة كتاب القيادة والعلم الجديد. هذا كتاب رائع. أقامت ميتي نورغارد صلة مدهشة ومستفزة للعقل بين حكمة الحكايات الكلاسيكية التي ألفها هانز كريستيان أندرسون وفهمها العميق للمبادئ الخالدة التي لا بد منها لكل حياة عمل مثمرة. أحسنت يا ميتي. دوغلاس آر كونانت، رئيس شركة كامبل سوب ومديرها التنفيذي، يقدم هذا الكتاب عونا حقيقيا لكل من أراد أن يجد الإشباع في مكان العمل. فإذا كان جوزيف كامبل قد ساعدنا على فهم الرحلة الداخلية، فإن ميتي نورغارد تعيننا على فهم مسار حياتنا العملية. من يقرأ الكتاب ستبهره طريقتها في تطبيق حكمة هذه القصص الساحرة على التحديات التي تواجهنا في مجال عملنا. دكتور جوناثان يانغ، عالم النفس وعضو مؤسس في لجنة أمناء تراث جوزيف كامبل. هذا كتاب عظيم وغير عادي. ربطت فيه ميتي نورغارد دروس الطفولة الثمينة بتطبيقات عالم الكبار على المستويين العملي والشخصي، فتعطينا هذه القصص منظورا جديدا تماما للتطور المستمر لتلك العلاقات والتفاعلات. نعم العمل. هورست ها شولتز، مدير إدارة التشغيل والرئيس المؤسس لشركة فنادق ريتز كارلتون والمدير التنفيذي والرئيس الحالي لمجموعة فنادق ويست بيسز. كان هانز كريستيان أندرسون شخصية مهمة جدا في عصره، وأنا أراه دنماركيا حتى النخاع، فنحن الدنماركيين نتذكر حكاياته من قراءة آبائنا وأمهاتنا، وكلنا نرى أنفسنا في كثير من شخصياتها الشهيرة. هذا مزيج مدهش بين ذكريات الطفولة وخبرات الحياة اليومية، ويمكن الاستفادة منه في كثير من المؤسسات. يورغن ليندغارد، رئيس الخطوط الجوية الإسكندنافية. لم أكن أتخيل قط أن حكايات هانز كريستيان أندرسون الخرافية يمكن أن تلهمني باعتباري قائدا، أما الآن فقد عرفت. لارس كولند، رئيس مؤسسة جراند فوس ومنشئ مؤسسة سباكيتي في أوتيكون، وهي واحدة من أهم الشركات القائمة على المعرفة تماما. كانت الكتب المحفزة وما زالت تمثل جزءا مهما في رحلتي مع القيادة، وقد اكتشفت بنفسي أهمية القيادة الأمينة وأهمية عشق ما نفعل وأثره القوي. ويعد كتاب ميتي أداة فاعلة ودفعة قوية تساعد في تطوري لأكون قائدا أمينا وعاشقا لما أفعل. فقد كشفت ميتي عن موهبة عظيمة في الربط بين حكايات الطفولة الدنماركية والمفاهيم التي يمكن أن أستخدمها في حياتي العملية. بيرنيل لوبيز، رئيس شركة آيكيا أمريكا الشمالية. هذا الكتاب يستخدم الحكايات بطريقة محفزة وفاعلة وموحية ليقدم لنا مبادئ خالدة. ولقد أبدعت ميتي في ترجمة الحكايات إلى خلاصات عملية مفيدة تستفزنا لنفكر في مدى تأثير تصرفاتنا الشخصية في حياتنا وحياة الآخرين. ريتا بيلي، المدير التنفيذي لشركة CEO المحدودة والمدير السابق لجامعة ساوث ويست الشعبية ورئيس الجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية ASTD لعام 2005.